ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. انتهينا يا إخوة في اللقاء السابق من المرور على مسائل علم البيان، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في علم المعاني. نبدأ بقى بتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. فالكلام معروف قسمين، خبر وإنشاء. الخبر أخبرك بشيء فتصدقني أو تكذبني، وما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب كما يقول البلاغيون. ثم أتى هنا بأشياء أمثلة على ذلك. قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. هذا خبر، يقول أبو الطيب: لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حصرا. أو يخبرنا بشيء. قل أبو الأعتهية: إن البخيل وإن أفاد غنى يغتني، لترى عليه مخيل الفقر. يعني تمتلئ خزائنه بالمال لكنه فقير، لا ينفق، يعيش عيشة الفقير ويلبس لباس الفقير وينظر نظرة الفقير. يقول بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم، هذا طلب إنشاء، حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. قال أبو طيب: لا تلقى ظهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن لا تهتم. هذا كذلك إنشاء، وأمر، نهي، حث، استفهام، هذا كله إنشاء. فالكلام قسمان كما يقول: قسم خبر، قسم إنشاء. الخبر ما يصح أن يقال لقائل إنه صدق أو كذب، تقول صدقت أو كذبت. فإن كان الكلام مطابقا للواقع يكون صادق، يبقى الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، فإن كان غير مطابق للواقع فيكون كاذبا. الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، لا يصح. فلكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان: محكوم عليه، فمحكوم عليه ومحكوم به. فالأول يسمى مسندا إليه، والثاني يسمى مسندا، مسند ومسند إليه، وما زال على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو يسمى قيد، يسمى قيد. طيب، يقول عبد الحميد الكاتب: يوصي أهل صناعته بمحاسن الأداب. يقول ماذا؟ تنافسوا. هذه جملة إنشائية، الفعل فيها واو الجماعة والفعل تنافس، تنافسوا، مسند ومسند إليه، المسند إليه اللي هو الجماعة، أسند التنافس لهؤلاء الجمع. تنافسوا يا معاشر الكتاب في صنوف الأدب وتفهموا. يا معاشر الكتاب كذلك إنشاء، يا نداء، الفعل المستدر في الفعل أدعو، يا معاشر ده المسند إليه، والمسند الفعل أدعو، وهكذا. أبو نواس يقول: الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر فاصبر. الجملة الأولى خبرية والمبتدأ فيه الرزق، والمسند مجراهما، الرزق والحرمان مجراهما، خبر مسند، هذا مسند إليه وهذا مسند. قال: فاصبر، إذا الدهر نبى نبوة فجنة الحازم أن يصبر وقايته مما يصيب من المشاكل وبعض الأشياء، أن يصبر. فجنة الحازم أن يصبر، جنة الحازم أن يصبر إنشائية، المسند إليه الفاعل ضمير فاصبر، والمسند الفعل اصبر. فجنة الحازم أن يصبر خبرية، والمسند إليه المبتدأ جنة الحازم، والخبر اللي هو المسند أن يصبر، فجنة الحازم أن يصبر. هذا بالنسبة لأسلوب الإنشاء وأسلوب الخبري، وعرفنا ما يميز كل منهما. الخبر، الغرض من إلقاء الخبر، ما الغرض من إلقاء الخبر؟ الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: إفادة المخاطب بتفيده، الحكم الذي تضمنته الجملة وسمى ذلك الحكم فائدة الخبر بتفيده، أو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة. قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأتي الاسترحام، إظهار الضعف، إظهار التحسر، الفخر، الحث، أي شيء يعني بحسب سياق الكلام. فيقول مثلا في أمثلته: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأوحي إليه في سن 40، وأقام بمكة 13 سنة والمدينة 10. وقال: كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا ولا يجري على نفسه من الفيء درهما. يقصد أن يفيد المخاطب الحكم، يفيد، هذه إفادة للحكم. وكما قلنا من الفوائد يعني على سبيل المثال، لو قال مثلا في بيان أغراض الأخبار: لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب. هنا نقول الغرض إيه يا شباب؟ بتفيد المخاطب أن المتكلم عالم بحاله في تهذيب بنيه. لقد، طيب، توفي عمر بن الخطاب سنة 13 من الهجرة، الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام كذلك. طب لما تقول قال أبو فرس الحمداني: ومكارمي عدد النجوم ومنزلي، مأوى الكرام ومنزل الأضياف. جميل، الغرض إظهار الفخر، من الإخبار يظهر الفخر. طيب أبو الطيب يقول: وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي، فإن أبو الطيب يريد أن يبين لسمعه ما يراه في بعض الناس من التقصير في أعمال الخير. طيب يقول يرثي أخت سيف الدولة: غدرت يا موت، كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. حزن وأسى وتحسر. طيب أبو العتاهية يقول: بكيتك يا علي بدمع عيني، ويرثي ابنه عليا، ومن المراثي المبكية جدا والمحزنة، قال: بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. بكيتك يا علي، حزن وتأثر وتحسر وأسى وأسف. بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. ضعف وعجز وتحسر. وقول لبيد: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. هذا معناه برضو كذلك، هذا في ضعف عجز حسرة. قال أبو العلاء المعري: ولي منطق لم يرض لي كنها منزلي، على أنني بين السماكين نازل. افتخار عقل ولسان. قال إبراهيم ابن المهدي يخاطب المأمون: أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل، فإن عفوت فمن، وإن قتلت فعدل. افعل ما تشاء، أنت لك أن تفعل ما تشاء، أنا لن أتدخل في هذا. بل الغرض الاسترحام والاستعطاف، الغرض هنا الاسترحام والاستعطاف. هذا بالنسبة لأغراض الخبر. هيتكلم الآن عن أنواع بقى الخبر. هنا أتكلم عن أغراض الخبر، تكلم هنا عن أن أضرب الخبر. أضرب الخبر، المخاطب له ثلاث حالات: أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحالة يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتداء، كأنه بيبتدئه. طيب هو متردد بقى في الحكم، طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، فهذه الحالة يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا، يبقى ابتدائيا أو طلبيا. أن يكون منكرا له، وفي هذه الحالة يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، يسمى خبر إنكاري. طب لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم والابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية وغيرها كثير، والسياق نفسه قد يكون. لما تقول مثلا، على سبيل المثال أبو العتاهية يقول مثلا: إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. إني رأيت، هذا طلبي، أدوات التوكيد إن. أبو الطيب يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فقوله وتأتي على قدر الكرام ابتدائي، تكبر في عين الصغير ابتدائي، تصغر في عين العظيم ابتدائي. وإن طيب تالت حسن المثبت يقول: وإني لحلو تعتريني مرارة، وإني لتراك لما لم أعودي. وإني لحلو تعتريني مرارة، هذا إنكار. إن واللام وإني لا، تأكيد، هي أدوات التأكيد. وإني لتراك إنكاري. إن واللام في قول الأرجاني أو الأرجاني: إنا لفي زمن ما الآن من فتن، فلا يعاب به ما الآن من فراقي. إن لفي زمن إنكاري طبعا، إن واللام فلا يعاب، هذا ابتدائي لا إشكال فيه. قال لبيد: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. ولقد علمت، هذا ولقد علمت، هذا إنكاري، القسم قد. ولقد علمت والله لتأتيني، إن المنايا لا تطيش سهامها، هذا طلبي، والتوكيد فيه بإن. نبغي الذبيان يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فهذا كلام النبغة، ولست بمستبق، هذا طلبي، الباء الزائدة طبعا، لست به توكيد. قد يبلغ الرجل الجبان، الشريف يقول: قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشجاع المعدم، هذا طلبي، والتوكيد فيه بقد، بالأداة قد، هذا بالنسبة لإخبار وأغراض الإخبار. أتكلم هنا عن خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، دي مسألة مهمة، خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. قول الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. احنا عرفنا في الباب السابق ان المخاطب ان كان خالي الذهن ألقي إليه الخبر غير مؤكد، ان كان مترددا في مضمون الخبر طالبا معرفته حسن توكيله له، ان كان منكرا وجب التوكيد. إلقاء الكلام على هذا النمط هو ما يقتضيه الظاهر، يوجد اعتبارات تدعو إلى مخالفة هذا الظاهر نشرحه كما سيأتي. المثال الأول: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فالمثال الأول تجد المخاطب خالي ذهنه من الحكم الخاص بالظالمين، وكان مقتضى الظاهر على هذا أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد، ولكن الآية الشريفة جاءت بالتوكيد. فما سبب خروج عن مقتضى الظاهر؟ السبب أن الله سبحانه لما نهى نوحا عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفع ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم، فنزل لذلك منزلة السائل المتردد، نزله منزلة كأنه بيسأل بتردد. أحكم عليهم أحكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فأجيب بقول إنهم مغرقون، انتهى الأمر يعني. المثال الثاني: قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء هذا مسبوق بجملة أخرى وهي قوله: وما أبرئ نفسي، هي تشير أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب. أصبح المخاطب مستشرفا متطلعا إلى نوع هذا الحكم، فنزل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد كأنه متردد وألقي إليه الخبر مؤكدا، وهذا على خلاف خرج عن مقتضى الظاهر. قول حجل ابن نضلة القيسي: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. فالمثال الثالث تجد المخاطبين غير منكرين الحكم الذي تضمنه قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. في المثال الثالث: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذا المثال الثالث: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لماذا ألقى الخبر ليه مؤكدا؟ السبب ظهور أمارات الإنكار عليه، فنزلوا منزلة المنكرين وهكذا. طيب لو أخذنا مثالا آخر أو أخذنا بعض الأمثلة بقى، إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر، كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، ده ظاهر خلاص. طيب امتى يجرى غير مقتضى الظاهر؟ قد يجرى الخبر على خلاف ما اقتضى الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، منها ان ينزل خالي الذهن منزله السائل المتردد من علاماته وامراته، والسياق يدل على انه متردد اذا تقدم في الكلام ما يشير الى حكم الخبر. ثانيا ان يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور امارات الانكار عليه، ان يجعل المنكر كغير المنكر ان كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. طيب أعطني أمثلة أخرى. قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الظرف المثالي يقتضي أن يلقى الخبر خاليا من التوكيد لأن المخاطب خالي الذهن أصلا من الحكم، ولكن لما تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متطلع. اتقوا ربكم إيه؟ إن لأن زلزلة الساعة شيء، فيبدأ يؤكد. قول الله تبارك قول القائل: إن بر الوالدين لواجب، تقول من لا يطيع والديه. القصد تقول له بر الوالدين واجب عادي، المخاطب هنا لا ينكر أن بر الوالدين واجب ولا يتردد، لكن عصيانه أمارة من أمارات الإنكار فتؤكد له كأنك أن نزلته منزلة المنكر، تقول إن بر الوالدين واجب. إن الله لمطلع على أفعال العباد، تقول لمن يظلم الناس بغير حق. الله موجود، تقول ذلك لمن ينكر وجود الإله، الله موجود. الظاهر هنا يقتضي التوكيد لكن المخاطب يجحد وجود الله، ولكن لما كان بين يديه من الدلائل والشواهد ما لو تأمله لارتدع عن الإنكار، جعل كغير المنكر وألقي إليه خاليا من التوكيد جريا على خلاف مقتضى الظاهر. والله تعالى أعلم. الإنشاء بقى هينقسم إلى إنشاء طلبي وغير طلبي. الإنشاء ينقسم إلى إنشاء طلبي وغير طلبي. فالطلبي إيه وغير الطلبي؟ الإنشاء هيبقى نوعين: طلبي وغير طلبي. الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ويكون بالأمر والنهي والاستفهام، هذا يسمى الطلبي، والتمني والنداء، يستدعي مطلوب غير حاصل وقت الطلب، أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء. وغير الطلب ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيرة، منها التعجب، المدح، الذم، القسم، أفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود. لما يقول مثلا يقول: أحب لغيرك ما تحب لنفسك، خلي بالك من الكلام، ثم يقول من كلام الحسن رضي الله عنه: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنع. قال أبو الطيب: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداه الورى أمضى السيوف مضاربا. وقال آخر: فليت هوى الأحبة كان عدلا، فحمل كل قلب ما أطاق. وقال أبو الطيب: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. وقال الصمة ابن عبد الله: بنفسي تلك الأرض وما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. وقال الجاحظ من كتاب: أما بعد، فنعم البديل من الزلة الاعتذار، وبئس العوض من التوبة الإصرار. وقال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل. وقال ذو الرمة: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد، أو يشفي شجى البلابل. وقال آخر: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غلطي. أعطينا أمثلة أخرى. لما أقول مثلا أبو تمام يقول: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكاء. لا تسقني ماء الملام، هذا طلبي. نوع الطلب إيه؟ طريقة النهي، لا تسقني. طيب، ومما يؤثر؟ يؤثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هنا أحبب حبيبك هونا ما طلب أمر، عسى أن يكون بغيضك هونا غير طلبي، رجاء، عسى، رجاء. وأبغض بغيضك هونا ما طلبي، طريقة الأمر، وعسى أن يكون غير طلبي، الرجاء. ثالثا، قال ابن زيات يمدح الفضل بن سهل: يا ناصر الدين إذ رثت حبائله، لأنت أكرم من آوى ومن نصر. يا ناصر الدين إذ رثت حبائله، لأنت أكرم من آوى ومن نصر. يا ناصر الدين طلبي، طريقة النداء. أذكر قول الآخر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أذكر حاجتي طلبي، طريقته الاستفهام: إن شيمتك الحياء. ده يقول زهير بن أبي سلمة: نعم امرأ هريم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزر. نعم امرأ هرم غير طلب، طريقة المدح. قول امرئ القيس: أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب أجارتنا طلبي، طريقة النداء. قال الله: يا ليت من يمنع المعروف يمنعه حتى يذوق. يا ليت طلبي، وطريقة التمني. وقول ابن واس: وحياة رأسك لا أعود لمثلها. وحياة رأسك، وحياة رأسك غير طلبي، طريقة القسم. قوله: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، يعني كذبا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد. هو من عيون الشعر وجيده لدعبل الخزاعي يقول: ما أكثر الناس بل لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ما أكثر الناس غير طلبي، طريقته التعجب. ما أقلهم غير طلبي، طريقته كذلك التعجب. هذا غير طلبي وهذا غير طلبي، طريقته التعجب، طريقته التعجب. هذا لازلنا في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. وطبعا يعني نحن نكثر من الأمثلة نوعا ما. سيتكلم عن الإنشاء الطلبي بقى، الأمر والنهي وغير ذلك. الأمر، الإنشاء الطلبي، نتكلم عن الأمر. هل هو الأمر فقط؟ لا، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والتحضير والترجي، ويذكر أدوات كل ذلك، وهم من الأمور المهمة. فالإنشاء الطلبي الأمر يعني كثير جدا: وليوفوا نذرهم عليكم أنفسكم بالولدين إحسانا كذا، فليسر من طلب الأعادي ومثل سراك، فليكن الطلاب أزل الحسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قول رقصت فأنا بك من ذكر حبيب ومنزلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب، عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. أبو الطيب قال آخر: أروني بخيلا طال عمرا بأخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل لا يوجد. قال غيره: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أنت بتأمر. الأمر له صيغ، منها صيغ فعل الأمر افعل، والمضارع المقرون باللام لتفعل، واسم فعل الأمر هيهات، يعني مثلا عليك، يعني إلزم. والمصدر النائب عن فعل الأمر مثلا كقول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال: والوالدات يرضعن أولادهن حول. فضرب الرقاب يعني فضربوا، فعل الأمر مصدر، فضرب الرقاب ضرب يضرب ضرب، فضرب الرقاب. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة لغير ذلك. طيب، لو أردنا أن احنا نأخذ أمثلة أخرى، تقول: قال الله تعالى: خذ الكتاب بقوة. هذا خلاص أمر حقيقي، شاور سواك، إرشاد، اخفض جناحك إرشاد، ارغب بنفسك هذا معنى المراد، ارغب بنفسك إرشاد، زر تمني، زر غبا تزداد حبا أو ما سوى ذلك. على سبيل المثال مثلا أبو العلاء يقول فيا موت زر إن الحياة، زر هنا يتمنى أن الموت يزوره. طيب أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، أريني هذا تعجيز لا يوجد. خالد بن صفوان يقول لصاحبه دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية، يعني ليكن سرك كعلانيتك، دع من أعمال السر، هذا إرشاد. قول بشار بن ورد فعيش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، فعيش واحدا أو صل أخاك فإنه، أو صل أخاك هذا التخير، هذا باب التخير. قال تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، معنى حقيقي الأمر قل تمتعوا تهديد. أبو الطيب يقول أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل، هذا أعطي الناس دعاء. فصبرا في مجال قطري بن الفجاء، قطري بن الفجاء يقول فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود صبرا، المعنى الحقيقي للأمر، معنى الحقيقي للأمر. طيب النهج، يبقى الإنشاء أمر ثم ذكر النهي، النهي كثير هنا ذكر النهي، طبعا طلب الكف انك تطلب الامر بتطلب على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، النهي عكسه طلب الكف عن الفعل كذلك على وجه الاستعلاء، للنهي صيغه واحده للمضارع مع لن هي لا تفعل، قد ترخص صيغ النهي عن معناها الحقيقي الى معنى اخرى تستفاد من السياق وقراء الاحوال كالدعاء والالتماس والتمني والارشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير الى غير ذلك. طيب لما تقول مثلا قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا، هذا لا تفسدوا هذا معنى النهي الحقيقي. قوله بالعلاء لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم الحلف، مش يفيدك المأثم الحلف، لا تحلفن هذا إرشاد، لا يسخر قوم القوم توبيخ، لا تعتذروا تيئيس، لا تخلو دعاء. مثلا قول خالد بن صفوان لا تطلبوا الحاجات في غير حينها، لا تطلبوها من غير أهلها، لا تطلبوا إرشاد ولا تطلبوا الأخرى أيضا ولا تطلبون غيرها أيضا إرشاد، هذا طبعا بالنسبة للنهي وصياغ النهي. طب الاستفهام، استفهام أداته كثيرة بقى، الهمزة وهل يقول مثلا أنت المسافر أم أخوك، هذا كله استفهام، أمشتر أنت أم بائع، أشعيرا زرعت أم قمحا، أراكبا جئت أم ماشيا، أيوم الجمعة يستريح العمال أو يوم الأحد. أمثلة تانية أيصدأ الذهب، أيصدأ الذهب أيسير الغمام، الإنكار، قد يقول استفهام للإنكار للاستفهام للتمني، هل يحسن هل ينمو الجماد، هذا كله الإنكار. فالاستفهام طلب العلم، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة منها الهمزة وهل. يطلب الهمزة أحد أمرين، التصور وإدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادل أم بعد أم، التصديق وإدراك النسبة، وفي هذه الحالة يمتنع ذكر المعادل، يطلب بهل التصديق ليس غير ويمتنع معها ذكر المعادل. لما تقول من اختط القاهرة، من اختط القاهرة مجرد سؤال، هذا مجرد سؤال، ما القرى بتفهم ماهيته، من حفر ترعة السويس، ما الإسراف، متى تولى الخلافة عمر، يسأل أيان يوم القيامة، متى يعود، في أدوات كثيرة للاستفهام. يبقى الاستفهام له أدوات كثيرة، منها من فعل كذا للعاقل، ما لغير العاقل، استفهام لغير العاقل، الاسم أو حقيقة المسمى، متى يطلب بها تعيين الزمان، ماضيا كان أو مستقبلا، أيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل، كيف يطلب بها تعيين الحال، أين يطلب بها تعيين المكان، أن وتأتي لمعان عدة فتكون بمعنى كيف وبمعنى من أين وبمعنى متى، كم يطلب بها تعيين العدد، أي ويطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، ويسأل بها عن الزمان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه، جميع الأدوات يطلب بها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. طيب المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن، ألفاظ الاستفهام يعني تستطيع أن تقول أن ألفاظ الاستفهام قد تخرج عن المعاني الأصلية لمعاني أخرى تستفاد من سياق الكلام كالنفي والإنكار والتقرير، في معاني أخرى والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والمدح والذم والتسوية والتمني والتشويق. تقول شب في المدينة حريق لم تره فسل صديقك عن رؤيته إياه، فسل صديقك عن رؤيته إياه. السؤال المطلوب هل رأيت الحركة الذي شب في المدينة، السؤال هنا عن النسبة، وهل والهمزة صالحتان للاستفهام. تقول مثلا على سبيل المثال سمعت أن أحد أخويك علي ونجيب أنقذ غريقا، فسل عليا يعين لك المنقذ. أنت الذي أنقذت الغريق أم نجيب؟ هذا السؤال المطلوب شرح الإجابة. السؤال هنا عن المسند إليه، فيستفيد يستفهم بالهمزة ويؤتى بعدها بالمسؤول عنه، ثم يؤتى بمعادل بعد أم. تقول: إذا كنت تعرف أن البنفسج يكثر في أحد الفصلين الخريف أو الشتاء لا على التعيين، فضع سؤالا تطلب فيه تعيين أحد الفصلين، أفي الخريف يكثر البنفسج أم في الشتاء؟ السؤال عن الظرف، ويتبع في تكوينه ما أتبع في المثال السابق. أبو تمام يقول مثلا: هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحم إلا وأنت أميرها؟ هل اجتمعت أحياء عدنان؟ الغرض النفي، ما حصل هذا أبدا. شوف شوف، دخل في معاني أخرى. يعني سبيل المثال مثلا يقول أبو تمام: ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. ما للخطوب طغت علي؟ صوت الاستفهام، تعجب، فإن أبو تمام يتعجب من تراكم الشدائد عليه في حين أن ممدوحه لها بالمرصاد يدفع عنه بنداه وعطاياه، ولذلك قال: كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. فقد ندخل في أمور أخرى، والله تعالى أعلم. كفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.